بسم الله والابن والروح القدس والاله الواحد امين. الحقيقه انا النهارده انا جاي اخد بركه فعلا، يعني لان تلك الذكرى العطره احنا نتمتع بيها وبتدينا دفعه في خدمتنا. ولا شك ان مش بس كنيسه ماري جرج سبورتنج متعت بهذه السيره الحلوه، اسكندريه كلها. ابونا بشوي غير كيان اسكندريه، خلى اسكندريه تعيش في مركز معين راقي من الخدمه الروحيه، واختلف شكل الكاهن عما سبق، بقى هو الكاهن السكندري، خد الطبع وخد الروح اللي كان عايشها أبونا بشوي كامل. وزي ما قال لنا أبونا برام، هو كان خادم أمين، وأقول عنه زي ما قال الكتاب: قبلما صورتك في البطن عرفتك. يعني ربنا شافه من امتى؟ من زمان، وعرفه من زمان. قبلما خرجت من الرحم قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. ده ينطبق فعلا على أبينا الحبيب الراعي الأمين أبونا بشوي كامل. وبقول يعني الشهر دوت شهر العظماء فعلا، كلهم حتى تحسوا كلهم كهنوت، وكهنوت مبارك ومقدس. كيف حفظوا سر الكهنوت، وكيف ادونا ان احنا نعيش هذه الافكار الحلوة وهذه الخدمة الجميلة. والنهاردة نياحت سيدنا البابا أنبا شنودة الثالث أبونا فلتاوس السورياني. ماذا قال البابا شنودة عن أبونا بشوي كامل؟ أنا حضرت الجنازة هنا، وسيدنا البابا قال أبونا بشوي مدرسة، مش في حتة معينة، لا، ده كان غني بكل شيء. عشان كده الأول عايزين نفهم إيه هو الشخص الغني، ايه هو الشخص الغني. دايما نعتبر الغني ده هو صاحب المال وصاحب الاملاك، ده في نظرنا احنا كارضيين. انما هل دي حقيقه؟ احكي لكم قصه صغيره كده قريتها حلوه. كان واحد غني وعنده خدام بسيط، يعني ساذج، كان على قده فكره على قده. فالراجل يكلمه كلمتين يحس ان هو ساذج وبسيط طبيعته كده. فجاب له عصاية مرة، قال له خد العصاية دي خليها معاك. وقال له ايه؟ قال له لما تلاقي واحد اغبى منك اديله العصاية، لأن هو كان بيقول له أنت خادم غبي. فالخادم خدها ببساطة برضه وسذاجة بتاعته كالعادة، قال له حاضر لما قابل واحد غبي أبقى أديله العصاية بس أغبى مني يعني. فالمهم الأمور مشيت والأيام مشيت، فجاء غني مرض وتعب وشاف الناس الحبايب والأصدقاء زيارة رايحة وزيارة جاية، ده داخل ده طالع. وبعدين قال ما اخش اشوف سيدي عيان، اسال على سلامته واقول له سلامتك يا سيدي. فدخل لسيده قال له سلامتك يا سيدي. قال في السلام لك، مالك؟ قال له خلاص انا هسافر. فراح قال لسيده ايه؟ قال له هتسافر يا سيدي وانا لسه محضرش شنطتك، مش انا اللي بحضر لك الشنطه والامتعه بتاعتك وحاجتك كلها، فانا لازم احضر لك الحاجه. قال له مش انا بقول لك انت غبي ما بتفهمش، انا هسافر فوق. قال له يا سيدي فوق يعني في ازاي يا سيدي تسافر؟ قال له هسافر سفريه ملهاش رجعه ملهاش نهايه. قال له طيب اللي انت رايحه ده السفريه اللي رايحها دي مش هترجع تاني منها، خدت يعني حاجتك استعديت عملت حاجه ليها؟ قال له لا. مش بقول لك انت غبي؟ كل شويه يقول انت غبي انت غبي انت غبي. وبعدين جه في الاخر قال له طب يا سيدي هقول لك على حاجه. قال له يعني انت رايح مكان الابديه دي اللي ما فيش حد هيرجع منها خالص؟ قال له لا ما حدش بيرجع. قال له طب حضرت نفسك ليها؟ قال له لا صدقني انا حضرت لاولادي الميراث وايه المشاكل اللي تقابلهم وايه اللي يعملوه في المصانع وايه اللي يعملوه في الاملاك وايه اللي في البنوك، هو ده اللي انا اهتميت بيه. قال له طيب والباقي؟ قال له ما اهتمتش بالباقي ما اهتمتش بالباقي. قال له يا سيدي فاكر العصاية اللي اديتاني؟ ما حدش ياخد العصاية غير مين؟ غيرك انت يا سيدي، فخد العصاية تاني. رد له العصاية. مين الغني ومين الغبي؟ مش الرب قال كده؟ قال له يا غبي اليوم تؤخذ نفسك منك، فالذي اعددته لمن يكون؟ انت بتعد لمين؟ انت بتحضر لمين؟ انت عمال تبني مخازن وتهدم القديم وتجدد وتعمل وتصرف ورايح جاي تعمل زي ما انت عايز، وتقول كل يا نفسي لك خيرات كثيره لسنين عديده، كل واعملي. طب بعدين عملت ايه؟ قالوا اليوم تؤخذ نفسك منك، فالذي اعددته هيكون لمين؟ ها مين طلع الغني؟ ها الراجل الفقير ده هو اللي طلع غني، والتاني طلع الفقير في معرفته بربنا وفقير في كل حاجه. ابونا بيشوي لم يهتم بالماديات ولم يهتم بما هو ارضي، ولكن كان كل اهتمامه ان هو يوصل للسماء. الغنى الحقيقي يا احبائي ليس كما يدعي البعض ان يعيش في الارض غني للارض للماده، لا. الغنى الحقيقي هو غنى الروح، هو الغنى انك دائما تبص للسماء. حينما تعطي فقيرا قرش او ابسط الاشياء انت بتبني في السماء، انت بتبقى غني، بتحجز مكان هناك في السماء. وزي ما قال ابونا برام دلوقتي من قليل بيقول ان ابونا تدرس قال ان احنا ناخد حاجه من ابونا بشوي نعيش بيها. هو اصلا ابونا بشوي كان عايش كده، ده كان مبدا ابونا بشوي، مبدا انه ما ياخدش كل الامور كده مع بعض، يركز، لانه كان مدرسه فضائل وكانت الفضيله عنده لابد ان يعيشها. مش الفضيله كلام، وللفضيله ان هو يتكلم عنها، والفضيله ان هو يردد معانيها، لا يعيشها. عشان قيل عنه فعلا انه كان يعيش الفضيله، وحينما يعيشها يبتدي يقولها في عظاته، يبتدي يقولها للناس، يبتدي ده القدوه الحسنه. عشان كده ما ينفعش اب يقول لابنه مثلا ما تشربش سجاير وهو كيف سجاير، تنفعش ام تقول لبنتها حاجه معينه لا تقول لها ماما ما انت بتعمليها، ما ينفعش. ما لم اعيش هذا الدرس ما حدش هيسمع مني، ما حدش هيعيش هذا الدرس من خلالي، بالعكس ده هينفر من هذا الدرس. ابونا بشوي كان غني وقدم حياته مثلا حيا لكل الأفراد لكل إنسان. قدموا للكهنوت، قدموا للخدام، قدموا للشعب، قدموا لأبسط الناس، قدموا لأبسط الناس. وأنا أحكي لكم في خلال الكلمة يعني قد إيه قدم للناس البسطة الغلابة. فكان مدرسة فضائل، وهذه مدرسة هو كان عايشها فعلا كحياة عملية. النهاردة أنا زي ما قال أبونا داني العطاء في حياة أبونا بشوي، العطاء الجسدي يعني يعطي إخوة الرب، والعطاء الروحي. والإنسان مش بس ما هو اللي يدي روح، هيدي هيدي جسد لا شك. إنما بعض الأحيان ممكن واحد يدي جسد بس ما يديش إيه، ما يديش روح. ربما يدي الجسد عشان يتظاهر إنه بيدي، ربما يدي علشان أبونا قال له أنت معاك ودي، ممكن. إنما ماذا كان يعيش أبونا بشوي بهذا الدرس وهذه الفضيلة في حياته؟ كان لي محبة خاصة لإخوة الرب، وكان يعتبرهم أسياده، ويقول كده دايما حينما نعطي الفقراء مش هما اللي بيستفيدوا، احنا اللي بنستفيد على حسابهم. لازم ساعات نقول للناس انت عايز تاخد بركة، خد بركة، البركة تأتي من هنا يا احبائي. حينما تعطي انت بتاخد ايه؟ تاخد بركة. وحينما تعطي انت غني، انت غني بالروح. وحينما تعطي انت تبذل حياتك كما فعل معلمك المسيح له المجد. هو ده فعلا فكر العطاء النقي الحلو اللي يجب ان كل واحد فينا يعيشه، حتى ولم اعوازه، زي ما قال المسيح له المجد عن المرأة التي ألقت في السن، قال لك ألقت من مين؟ من اعوازها. احنا ما نحبش حد يلقي من الفضل اللي عنده، ممكن يكون هو عنده فضل ما ينفعش، وإن نفع ينفع قليل. إنما حينما يعطي الإنسان من إعوازه هو ده العطاء، وهو ده مفهوم العطاء الجيد فعلا اللي ربنا بيرتاح بيه وبيفرح بيه مننا. كان دايما أسلوبه يأخذ من الله ويعطي الناس، يأخذ من الله ويعطي الناس. ويمكن قريته لأبونا الحبيب أبونا لوقا وأبونا جرجس السامي، كتبوا كتب كتير عنه. وأبونا لوقا حضر معاه موقف مرة، كان أبونا في البيت عيان، فجاله واحد عسكري بوليس ينصب على أبونا يعني، فأبونا لوقا أخده وبحكمته عرف انه نصاب، فقال له ما ندهوش بقى. قال له ليه ما ندهوش؟ ما نديه شوية جنيهات صغيرين حتى يفرح بيهم. قال له طب ما هو نصاب. قال له نديله لعل وعسى لما ياخدهم يجروه لإيه؟ للتوبة، يدخلوا السماء. وده اللي حصل فعلا، واداله وشدوا للتوبة. ومش دي أول قصة بس لأبونا بشوي، قصص كتيرة قوي قوي دي سمعتها من زمان قوي. قصة أنه كان في أمريكا وكان كل شوية يرش مية آخر القداس، في واحد من الشباب كده يمشي قبل رش المية، فأبونا بيصلي هناك في أمريكا ومش الشخص ده بيمشي بسرعة عليه، عايز يتعرف عليه. المهم أبونا مرة ماسكه قال له عايز أقعد معك شوية، فقعد معاه. قال له أنا بشوفك دايما تحضر القداس بس عندي رش المية، أنت بتمشي، بتمشي ليه؟ قال له أنت مش فاكرني؟ قال له مش فاكرك. قال له أنا جيت الكنيسة عندك في سبورتنج ونصبت عليك، خدت منك فلوس، بس أنا محرج منك بس انت اديتني وانا دلوقتي ماشيش في طريق ربنا وعايش مع ربنا، وفلوسك دي خلتني تايب وخلتني عايش مع ربنا. ايه ده؟ من بلاد من هنا لامريكا وانسان ياخذ فلوس مش بتاعته وتتوبه وتعيشه مع ربنا. كان هو ده فكره، فكره مش العطاء في حد ذاته كملاليم او جنيهات او اي فلوس باي معنى. النفس البشرية الغالية، ان هو غني، هو غني، فعايز كله يبقى غني زيه، عايز نفس الفقير تكون نفس غنية، نفس شبعانة بالمسيح، نفس ينطبق عليها ان هي ديت نفس عايزة السماء، عطشانة للسماء مش للقرش المادي. وياما ابونا بشوي حول خطاة كثيرين ونصابين كتار جدا، حولهم لإيه؟ إلى حظيرة التوبة، وأشبحهم بغناء، أشبحهم بروح الحلوة، وجذبهم للمسيح له المجد. هل إحنا نقدر نعمل كده ولا ما نقدرش؟ ولا إحنا مهجنا فقير نقول له إيه؟ ما أنت خدت مبارح، أنت الشكل ده كل يوم عندي، انت دايما تنصب، انت بتلف هنا يمين وشمال، انت انت انت. لا، بص للنفس البشرية اللي مات عنها المسيح، بص للشخص الضعيف ده اللي بيطلب، ربما بيطلب لانه هو انسان محتاج، ربما مش مكفيه، ربما هو عايز عشان يقرب اكتر للكنيسة. وده كان برضو مبدأ البابا شنودة في حياته، كان هو ده المبدأ، يقول للأباء الكهنة يقول لهم اوعوا ترفضوا حد، ادوا الناس، وخلي جيبكوا دايما فاضي عشان ربنا يملاها. لو جيبك مليان ربنا ايه؟ مش هيملا، هو يقولك مليان انت معاك عايز ايه تاني؟ انما فضيه مين يملاه؟ ها؟ ربنا يملاه. ده كان فكرة ابونا بشوي، ياخد من الله فيعطي الناس، يمتلئ فيعمل ايه؟ فيفيض، يفيض بالحب، يفيض بالغنى، يفيض بالعطاء، ويجعل كل نفس حتى لو كانت ضعيفة في المال، ضعيفة في المادة، تشبع وتعيش مع مين؟ وتعيش مع المسيح له المجد. لم يأتي لي إنسان ويرفضه. وأنا بقول لكم بحكي موقف عنه أنا شخصيا، يعني هو رسامة أبونا قسطنطين، انتوا عارفين كده 2/12، وأنا ساعدت كمان أن أنا اترسمت 2/12 في السنة اللي راحت فيها أبونا بشوي. التاريخ ده بالذات عشان أبونا بشوي اترسم فيه أبونا قسطنطين، اعتزيت بيه أو قوي أن 2/12 ده أنا طبعا ما استاهلش، بس خدت منه وحسيت ببركة خاصة وتفائلت كتير جدا، مش تفائل أهل العالم، ولكن حسيت ان ربنا يديني من روح هؤلاء الناس الحلوة البركة. فكان قبل رسامتي كنت بخدم في عند ابونا قسطنطين، وهم كانوا يكلموا بعض، كنت شمس عند ابونا قسطنطين، يقول لي تروح الساعة كذا لابونا بشوي، اقول له حاضر. الكلام ده كنت انا لسه في ثانوي، كنت في ثانوي اتذكر كويس، وكان ابونا بشوي عنده العربية الفولكس الصغيرة، يقول لي تروح تجيبه توديه دانا، هو عايز يروح دانا، يروح فين؟ يروح دانا. دانا دي اصلا مش على الخريطة، دانا دي النهاردة بقت عمرانة شوية وترصفت شوية، بس برضو مبهدلة قوي قوي، لو شفتوها تقولوا ايه ده. كان بيجيها ابونا بشوي زمان في السبعينيات، ها، طينة ومية وزبالة، والدخول فيها يعني بطلوع الروح، دلوقتي الدخول فيها بطلوع الروح، امال كان زمان ايه؟ كانت صعبة جدا. فيقول لي تروح تجيب ابونا بشوي عشان هو عايز حد ايه وصله راح دنا. طب يروح فين؟ هو عايز يروح في بيوت معينة هم هيستنوه في الحتة الفلانية، اقول له حاضر. فانا اجي اخده من هنا ابونا بشوي من هنا من الكنيسة، اركب مع العربية ونروح نخش دنا. طبعا كنا نلف بقى عشان كان في ترعة زمان هناك تردمت دلوقتي، وصعب ان احنا نروح من عند الترعة عشان الترعة مليانة طينة والطريق ضيق. صعب صعب يعني حياة اما تشوفه صعب جدا. انت سايب يا ابونا سبورتنج ورايح للناس الغلابة دول؟ الاقيه بقى رايح فين بقى؟ مدي مواعيد هو للناس دي، افقر الفقراء، بيوت ما فيهاش اي وسائل للمعيشة الادمية الكويسة. ابونا بشوي انت رايح فين؟ انا في ناس هتقابلني عند الحته الفلانيه، فين الحته الفلانيه؟ اوديه الحته الفلانيه ويجي حد معانا من ولادهم يركب معانا نروح البيت عندهم، يروح يخش ابونا بشوي حته اوضه صغيره بيعيش فيها 10 تنفار وما فيش سرير، في حصير في الارض، ويعني حياه. ابونا بشوي اول ما يخش يقعد على الارض ويتكلم، انتوا بتاكلوا ايه؟ ناكل كذا، ياكل معاهم ويضحك مع الصغير ومع الكبير ويقعد. وبعدين مش رايح فاضي، العربيه بتاعته مليانه من خير ربنا، نزل نزل نزل، كل زياره يروحها ينزل ينزل. يا ابونا طب ما تخلي الحاجات دي احد الخدام يقوم بيها. لا، هو بنفسه هو بيعمل ايه؟ هو يقوم بيها. قد ايه كانت فرحه وسعادة تلك النفوس وقربها للمسيح مع المجد، ان هذا الرجل الكامل يذهب اليهم في بيوتهم، يقعد يتغدى معهم وياكل معهم، يفرحهم ماديا، يفرحهم روحيا، يشبعهم من كل النواحي، ويخرج وهو ايه؟ وهو في منتهى السعادة. اسأل هؤلاء الناس دلوقتي، أنا البيوت اللي رحتها دي عرفتهم طبعا، وكان يقول الكنيسة يتذكرون أبونا بشوي حتى تاريخنا هذا. يقول لك إحنا دخل بيتنا الديس وحول حياتنا، وحاليا هم شبعانين حتى ماديا شبعانين، وتعلموا إزاي. أحدهم جالي يقول لي أنا تعلمت إزاي أما يكون معايا حاجة حتى لو بسيطة أشارك بها أخويا الضعيف اللي ما عندهوش. دروسي أحباء عملية، مش كلام مش كلام. بقولكم كان يضحي بوقته ويضحي بخدمته هنا في المكان ده. طب ما كفاية عليك المكان، مش حجتنا دايما نقول أنا محيط شعبي هنا، منطقتنا من هنا لهنا. لا لا، ده كان فتحها إيه؟ فتح لكل اسكندرية، لكل اسكندرية، فاتح كل مكان في كل حتة، بيحط اسم المسيح له المجد عشان يشبع بين الناس في كل مكان. هو ده أبونا بشوي الحلم الراعي الأمين اللي عاش فعلا أمين في حياته، وكان على كده سخيا في عطائه، سخي وسري، لا يحرج إنسان فقير قدام أي حد، ما بيديش، ما يفتخرش يدي، لا كله عشغله في الخفاء، كله شغله في خفاء. مش الرب قال كده؟ قال إن فعلت صدقة لا تعرف شمالك ما تصنعه يمينك. هو كان عايش كده. ده أنا بقول يمكن شعبه والأباء الكهنة اللي كانوا معاه بعد كده في الكنيسة ما كانوش يعرفوا هو بيعمل إيه، مش عارف، شغال في السر. ودي الخدمة الحقيقية، ان اسر كثيرة حتى الان تحكي قد ايه كان ابونا بشوي بيسعدها بغناه وعطاؤه الروحي والمادي. وبيحكي ابونا لوقا انه بيقول ان جاله مرة لابونا بشوي، يعني قالوا ديك رومي يوم برمون الميلاد، فبيقول له ده جالي ديك، هو واحد جابوا لي هدية، راح واخده في العربية وداه عند ناس فقرة، وداه عند ناس فقرة. حاجة عجيبة، ما هو الناس اللي راح لهم في دانا زمان وانا شفته، احد الحاجات اللي خدها معاه كان واخد معاه تفاح، فبقول له يا ابونا قدسك انا بقول يعني بقول له قدسك لو جبت الفاكهه كتير، ان التفاح كان غالي ساعتها، غالي جدا، فاكهه غاليه، فبقول له جبت حاجات تانية غير التفاح، قال لي لا اصل اخوه الرب استحاله يجيبوا ايه التفاح، مش هيجيبوه، فانا عايز ادوقهم التفاح ويعيشوا زي الناس شبعانين، ما يبقوش يقول لك مش معنى الحته دي احنا ما عادش عندنا. تخيلوا احبائي احنا بنفكر ازاي وهو بيفكر ازاي. شوف الانسان المشبع، الانسان المعطي، حينما يعطي مش بيقف عطاؤه عند حاجه معينه، لا، سخاء، سخاء زي ما قال الكتاب المعطي بسخاء، معطي ايه فبسخاء، سخاء، سخاء بقى ايه، ولا عاير زي سيده، مش بعير حد ولا حتى يتذكر، حتى ما كان حد يكلمه يقول له انا ابونا اللي انت ساعدتني، انا اقول له مش فاكر، ربما يكون فاكر، بس هو لابد ان يظهر هذا، انه لا يشعر هذا الانسان باي حرج، حتى ما يكسفش او يكش من الكنيسه او يكش من ابونا او لا لا. كيف كان انا دايما اقول عليه تعبير الفرخه دي، الدجاجه التي تجمع فرخه تحت ايه جناحيها، كانت فرخه غنيه دايما تدفي فرخه صغيرين، دايما تحوط عليهم، دايما تغنيهم، ودايما تشبعهم، حرستهم، واقول لسه حرسته مستمره حتى الان، لانه لم يمت، لم يمت، ولكن هو حي، ودلوقتي شغال ربما اكتر منين، اكتر من الاول بكثير. عشان كده يا احبائي يا ما عمل ابونا بشوي، قصص كثيره قريناها، وقصص كثيره سمعناها، وقصص كثيره عشناها، قد ايه لما ياخد معاه شاب محتاج الجو ساقعه واسكندريه تلج، وهو جاي من الصعيد ومغترب هنا بيدرس في الجامعه، ياخده معاه البيت، يقول تصوني انجين، هو لابس بلوفر جديد، خد اديله البلوفر اللي فيه، وانا هاتي واحد قديم البسه. طب ما تديله القديم، لا هو ياخد الجديد. شفتوا حب العطاء؟ عشان كده الواحد انا ازعل ساعات بعض الناس، سامحوني في الكلمه يعني ما تزعلوش مني، انا صعيدي شويه في الكلام، تجيب اما تيجي تنظف البيوت الستات، تنظف وتروح حطها على جنب، تنظف وتحط على جنب، تقول لك نوديها الكنيسه فقيره، نوديها لاخوه الرب، يعني الحاجات اللي احنا هنرميها هنديها لمين؟ اخوه الرب. لا ده مش ده المفهوم بتاع العطاء. انت هتنظفي بيتك ارميها في الزباله خلاص، مش الزباله توديها عند الناس وتقول انا ساعدت بيها الناس، لا. كان ابونا بشوي يجيب احسن الاشياء لاخوه الرب، زي ما يجيب لهم تفاح، وزي ما بيدي الفقير البلوفر الجديد. هو ده ابونا بشوي اللي علمنا العطاء، مش انا. شوف يا احبائي، وده انا اتعلمته منه فعلا، يعني الواحد ما لازم يعيش الدرس ده. يعني مره كنت في بنت عايزه اوضه نوم، فانا متعامل مع واحد معين يجيب اوضه النوم والحاجات دي، فبقول له اديها اللي هي عايزاه يعني. فالبنت راحت اتفرجت، هو الراجل عامل قسم خاص كده للايه، للناس الفقراء، الحاجات اللي تمنها رخيص. فالبنت رجعت زعلانه، هو عايز يديها الاوضه دي، فهي عايزه اوضه تانية، فبقول له الاوضه دي بكام يعني؟ فقال لي دي تمنها غالي قوي يا ابونا، تمنها غالي. قلت له يعني ما غالي يا عم، بتديها لها، هو انا لو بنتي هتتجوز وطلبت الاوضه دي ما تاخدهاش؟ تاخدها. قال لي طب يا ابونا ما انت بتبعت لي يعني كل فتره. قلت له يا عمي ربنا هيبعت لك ما تخافش. وبعدين وانا بتكلم معاه في التليفون جالي واحد، درس اتعلموه يا احبائي، عشان تدوا وتدوا اكتر وتدوا احسن، هتلاقوا ربنا بيكافي وبيبعت كتير جدا جدا. لقيت واحد جنبي بيقول لي انا عايز اجوز بنت. قلت له تجوز بنت عايز تدفع ايه؟ تجيب لها ايه؟ عايز قال لي ليه عايزاه؟ قلت له طب خد التليفون ده كلم الراجل ده. فخدت التليفون قلت له اخ كلم قول له دي بنت عايزه كذا كذا. فكلمه في التليفون قال له دي الاخت دي عايزه اوضه تمنها كذا. قال له اديها لها وانا هجيب لك فلوسها دلوقتي. مين اللي بيبعت يا جماعه؟ هو احنا مش احنا. فكان ابونا نبشي عايز في الفكر ده كيف يشبع الناس اكثر الشبع، مش اكثر الشبع بس، واحسن الشبع، احسن الشبع ان كان مادي وان كان ايه وان كان روحي. انا بقول يعني الكتب عندكم كتير، اما تقروا سيره ابونا بشوي العطره الحلوه، ومش بس يمتد الى المسيحيين بس، كمان لمين؟ لغير المسيحيين. تعرفين قد ايه المسلمين كانوا يحبوه قد ايه، وقد ايه بكوا يوم جنازته، وكل واحد يقول قصه ده كان بيصرف على ابني في الجامعه، ده كان شور بنتي يوم جوازها، ده انا عملت عمليه ووقف معايا، ده انا انا انا انا، كل واحد يحكي قصته. ايه ده واحنا مش حاسين؟ يا احبائي، هو ده ابونا بشوي رجل العطاء. وايه بقى؟ بغنى، بغنى. هو ده اسمه الرجل الغني الحكيم العاقل الذي كان يبني وكان بيبص للسماء. نقدر نتعلم هذا الدرس منه ولا ما نقدرش؟ مش بس غني في العطاء المادي، ولكن في عطاء الروحي، يعني بقول وقته، خدمته، صحته، كل ده ما هو ده بذل، ما ده عطاء. العطاء يا احبائي يمتد الى كل حاجه في حياه الانسان. فابونا بشوي كان عايش كده، عايش هذا الفكر انه كيف يعطي وقته، يعني يسيب خدمته هنا ويروح دنا. مش انا دنا دي اللي انا عرفتها، كان يروح الحضره ويروح ناحيه العجمي، يروح ناحيه ابو قير، كل الاماكن دي زورها ابونا بشوي. اسكندريه كلها انت يا ابونا مرسوم هنا. لا انا مش هنا، انا عايز كل الشعب اسكندريه ده، ويمكن كان يطلع بره طنطا ولا دمنهور ولا نعرف، اكيد راح حتت كتيره. الفكر بتاعه كان متسع، الخدمه الغنيه مش تحدد بمكان معين، الخادم الغني هو الذي يعطي يعطي في كل زمان وفي كل مكان. عشان كده امتدت خدمته الى كل الاقطار زي ما قال الكتاب، الاقطار المسكونه كلها، وسيرته العطره موجوده على كل لسان في المسكونه كلها. كان بيدي بقى مش بس العطاء، بقول ازاي يضحي من اجل النفس اللي مات عنها المسيح لعمك. وكلكم عارفين قصه تعلقه بالعربيه لما جري بيه السواق وجرجره، ولكن ما سابش بنته، سابهاش. كيف انقذها من فم الديب اللي خطفها؟ مش نفس واحدة، نفوس كتيرة. يسهر بالليل، يعرض نفسه للمخاطر، يعرض نفسه للإهانة، يعرض نفسه للكلام البطال من الناس البطالين. وما هذا كان ايه؟ طريق واحد، هو باصص لربنا وحاسس بياخد من ربنا وبيعطي ايه؟ وبيعطي هؤلاء الناس. قريت له قصة حلوة قوي عجبتني قوي او شدتني، يعني كان ليلة عيد وفي بنت متغربة عايشة في اسكندرية بتدرس، وكل البنات في البيت معاها روحوا يعيدوا هناك بيوتهم يعني عيد القيامة. هي جات الكنيسة وابونا وشوي خدها معاها في العربية، هو تصني انجيل. فابونا وشوي بيقضي ليلة العيد عند اسرته، قال له تعالي تعشي معانا فوق، مرضتش تطلع. فتصنيع انجيل نزلت لها الاكل تحت، ما كلتش. فابونا بشوي ملاحظ ان هي ما كلتش، فالمهم خدوها البيت تبات عندهم، عشان لها البيت ما فيش حد يبات فيه هناك، تعالي باتي معانا. خدوها تبات عندهم في البيت قبل ما ينهم، اتعشوا خلاص، ما الواحد يتعشينا ننام بقى خلاص تعبين من العيد. فابونا بشمر ايديه قالت له لها يا انجيل ما فيش اي حاجه نعملها بسرعه؟ هتعمل ايه؟ ما احنا تعشينا. قال لها الغلبانة دي ما تعشتش، انت عزمت عليها اه بس هي ما كلتش، انا اعمل لها حاجة سخنة كويسة. قالت له عندي كبدة، طلع الكبدة وعمل لها عشاء. ايه الخادم اللي مضحي ده، اللي مش بس يدي ولاده حب؟ هذه الفتاة ربنا يديه العمر، عايشة دلوقتي مثلا، تقول عنه ايه؟ ماذا تقول عنه؟ اشبحها بمحبته الكاملة واهتمامه بتلك النفس المتغربة. قص على ذلك امور كتيرة احبائي في خدمته. هو ده ابونا بشوي الحلو الغني الذي كان يعطي بسخاء ولا ايه ولا يعين، يعطي من جهده، يعطي من وقته، يعطي من بذله. قال الراعي الصالح يعمل ايه؟ يبذل نفسه عن ايه؟ عن الخراف. يبكي بالليل يعيط عشان خروف فيضيع، يصلي. ابونا فطين كان يحكي لنا عن ابونا بشوي لما يكون في مشكله في اسكندريه، ابونا بشوي الوحيد اللي يقلب الدنيا، وكان الامن يعمل له 1000 حساب الراجل ده بالذات. ليه؟ يقول لي الاباء تعالوا نروح المرقصيه نجتمع للصلاه، هنصلي بس. ويصلي ابونا بشوي الصلاه القويه العميقه بتاعته عشان اسكندريه تعمل ايه؟ ترتاح، والشيطان يهمد شويه. يهمد الشيطان يقوم بمشكله تانية، ابونا بشوي يجمع بسرعه بصلواته ودموعه الحلوه يخلي كل المشاكل ايه؟ تتحل. عاش غني في دموعه من اجل اولاده، من اجل الخدمه، من اجل كل نفس منكسره، من اجل كل نفس ضايعه. تلك الدموع الغنيه شدت كثيرين للتوبه ورجعت كثيرين للتوبه، عيشت الناس. او عايز اقول لكم ايه؟ داقوا طعم المسيح الحلو، داقوا من خلال هذا الخادم الامين الغني المشبع. انا افتكر لو قعدت اتكلم عن ابونا بشوي كتير، ولا انا ولا غيري هيكفي حقه، مش هيكفي حقه. بس عايز اقول يا احبائي، هذا الرجل الناري الغني ليه ما ناخدش منه؟ احنا جايين نهضتهم وجايين نحتفل بيه، كل انسان فينا جاي يحتفل بيه ياخد منه حاجه، ياخد تلك الروح الغنيه عشان توزع على الاخرين. هو خد من ربنا، هو يدينا واحنا ناخد منه وندي، وهكذا. يا احبائي، جمال كنيستنا القبطيه انها ايه؟ عايشه بابائها القديسين الاطهار امثال ابونا بشوي كامل، امثال البابا شنوده الثالث، امثال كل القديسين اللي احنا عصرناهم واللي ما عصرناهمش. هؤلاء الناس يا احبائي كانوا سفراء من السماء على وجه هذه الارض. ربنا يمتعنا بصلواته وشفاعته لاجلنا. وبقول هو ما ماتش ولكنه حي، كتبه حية، عظاته حية، وكل من تلامس، يعني في جيل ما شافوش ما تعرفش عليه، ولكن سمعوا كتبه، عايشين الكتب حتى الآن، عايشين الدروس الروحية اللي قالها، عايشين كلماته. وعجبني الفكرة الليلة ان كل يوم في النهضة تاخدوا ايه؟ تاخدوا جزء من كتاب لابونا بشوي عشان تعيشوا احبائي هؤلاء الناس الافاضل البركه اللي انا اقدر اقول يعني اسكندريه عملها ابونا بشوي كامل. والخدمه اللي احنا بننعم بيها الان والروح اللي موجوده في اسكندريه الحلوه هي من روح ابونا بشوي كامل. ربنا ينفعنا بصلواته ويدينا نمتد، لا نمتد في الارض هنا ولكن نمتد تجاه السماء، لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.